بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة، فلا نزال مع إمام أهل السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في عقيدته التي عرض فيها ما يعتقده ويدين الله به. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الشفاعة وتفاصيل أحكامها، والآن نأخذ كلامه رحمه الله عندما قال: وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء أو كيف شاء. قد ذكرنا سابقا أيها الأحبة مسألة، وهي مسألة العلو، بمعنى الله موصوف بأنه في العلو، فإذا سئلت أين الله فقل في السماء، وذلك لوجود أكثر من 1000 دليل على إثبات علو الله عز وجل. لا نقول دليل واحد ولا 2 ولا 10 ولا، لا نقول كما تقول بعض الطوائف الله في كل مكان، لا، بل هو القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء، سبح اسم ربك الأعلى. وجاءت نصوص كثيرة متنوعة في إثبات علو الله عز وجل. ولذلك جاء هنا حاميم تنزيل الكتاب من الله، تنزيل من الله، أين الله في العلو؟ ونزل الكتاب من عنده. وكذلك يخافون ربهم من فوقهم، إذن الله فوق. ولسنا بصدد ذكر أدلة العلو، وقد ذكرناها سابقا. ثم ذكر كذلك أن الله على عرشه سبحانه، بمعنى الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم، بمعنى أنه لا يحتاج لأحد من المخلوقات سبحانه وتعالى. ولهذا قرر أن الله على العرش، يعني فوقه، في سمائه يقصد به أنه في العلو، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع كلها. وقد جاء أيها الأحبة يعني أمر مهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد بأبي وأمي ليلة الإسراء والمعراج، ماذا حدث؟ أليس صعد السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن وصل السابعة، ثم بعد ذلك إيش جاء بعد ذلك؟ ما هو؟ صعد به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، يعني تكتب أقلام من الله عز وجل، تكتب أعمال العباد وما يقدره الله. وهذا المكان الذي هو المستوى لم يكن هنا يدخله أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أدخل، قال: وأنت؟ قال: هذا مقام لا ينبغي لي أن أدخله، إنما أنت الذي تكون فيه. إذن الله فوق سماواته عال على عرشه، ومع هذا العلو فهو قريب من خلقه. وهنا أمر مهم جدا جدا أيها الإخوة، جاء 1000 دليل على إثبات إيش؟ ها؟ إثبات العلو. وجاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. من القائل ينزل ربنا؟ أنا؟ الذي لا ينطق عن الهوى هو الذي قال. فما يأتينا إنسان بعقله يقول كيف هو في العلو ثم ينزل، كيف يكون؟ ولهذا انظروا إلى كلام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: يقرب من خلقه كيف شاء. ما تتدخل في هذه الأمور، أنت آمن بأن هذا النص ورد، وآمن بهذا النص لأنه ورد، لأننا نقول آمنا به كل من عند ربنا. هل الرسول يقول من رأسه؟ إنما كما قال الله فيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب ما موقفي أنا؟ أنا أقول آمنا به كله، يعني أننا لا ندخل عقولنا في مثل هذه الأمور ولا نشبه الخالق بالمخلوق. وهنا يفهم من أيها الحبة أن لما قال في سمائه، السماء عندما تطلق يراد بها أمران، يراد بها العلو فوق كل شيء، ويراد بها الأجرام السماوية. والمقصود بالأجرام السماوية ما هي؟ التي هي السماء الدنيا والثانية والثالثة المخلوقات. لكننا نسأل: هل معناه أن الله في سمائه التي هي مخلوقات؟ لا. وما الدليل على ذلك؟ الله يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هل يمكن يتصور أن يكون هذه السماء تحيط بالله عز وجل؟ لا. فإذا شبهة من قال أنني لو أثبت العلو لزم أن تكون السماء تحيط بالله، نقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فما قدر الله هؤلاء حق قدره. في مسألة القرب، قد جاء في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد جاء كذلك أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام وكثف السماء 500 عام وتزعم 7 سماوات؟ مساكين هؤلاء، نحن جلوس هنا أيها الإخوة لا نسمع آخر المسجد ماذا يتحدث الناس، صح؟ هذا أنا. أما الله سبحانه وتعالى فسبحان من وسع سمعه كل شيء لا تخفى عليه خافية، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء سبحانه وتعالى يسمع، أما نحن ما نسمع شيء. فلا تقس الله على خلقه. فأنزل الله هنا هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد قال الضحاك: سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن سبب النزول، أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا. طيب الواجب أن نؤمن بما ورد وأن نثبت هذا وهذا ولا ندخل عقولنا في شيء. جاء في قول هود لقومه عليه الصلاة والسلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وجاء في قول الله تعالى: ادعوا ربكم خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فصار الله قريب بإجابته، قريب كذلك برحمته، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ولا يزال عبدي يتقرب. وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يلبون بصوت مرتفع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني لا تشقوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، ولكن تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني إذا كان الشيء قريب ما تحتاج ترفع الصوت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ومن اللطائف أننا نحن أهل السنة، وكذلك سار عليه من قبلنا سلف هذه الأمة، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، وأن قربه كما يليق بجلاله وعظمته. ومع هذا القرب فهو مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منه، وأنه سبحانه وتعالى يتقرب إليهم ويدنو منهم. ولكن لا يفسرون كل آية وردت بالقرب أنه قرب يتعلق بالذات، فقد ورد أن بعض القرب يكون إيش؟ بقرب الملائكة عليهم الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يلزم من جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ورد فيه القرب أن يراد به قرب نفسه سبحانه وتعالى، ولكن نحن نثبت ذلك القرب ونؤمن به ونقول ثبت أنه سبحانه وتعالى قريب، لأن الأصل عندنا إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نسأل أنفسنا: من الذي أثبت هذا القرب؟ نحن النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإثباتنا هذا يكون كسائر الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهذا القرب يكون قربا خاصا حيث يدنو من عباده مع ثبوت الفوقية له واستوائه، ويعتبر القرب صفة أثبتها أهل السنة بدلالة النصوص الشرعية. ولهذا شوفوا كلام رحمه الله من اللطائف الشافعي، قال: وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. لا تدخل عقلك كيف يقرب وهو في العلو، لا تقول هذا الكلام. النص جاء بالقرب والنص جاء بالعلو، وأنا أقول آمنا بذلك كله. ومن الآيات التي أو الصفات التي تأتي مشابهة لصفة القرب إنها صفة المعية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقد جاءت كذلك: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين. وقد جاء نص آخر: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا سبحانه وتعالى. العلماء رحمهم الله تعالى ماذا قالوا؟ قالوا: هذا يدل على أن القرب ينقسم إلى المعية، تنقسم إلى قسمين: معية عامة، وهذه المعية تشمل جميع الخلق كلهم. ما المقصود تشمل جميع الخلق؟ هي معية علم ومعية إحاطة، فإنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد. ولهذا قال ربنا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني بمعنى أنه معهم في كل مكان سبحانه وتعالى، معية علم ومعية إحاطة. أما الثانية وهي معية الخاصة التي تكون لأوليائه، قالوا هذه هي معية القرب، وتقتضي الحفظ والنصر والتأييد. ولذلك الله قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك إن الله مع الصابرين. فهي معية تقتضي الموالاة والمناصرة والحفظ. وكلا المعنيين أيها الأحبة هي مصاحبة للعبد، لكنها في المعية العامة شملت الاطلاع والإحاطة. وفي المعية الخاصة صارت الموالاة والنصرة. وهنا أيها الأحبة نستفيد أن المعية عند السلف على ظاهرها كغيرها من الصفات لا يمكن أن نؤولها، وكذلك نأتي بها بمدلول سياق الكلام. لما جاءت الآن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى غيره، هذه معية علم بمعنى أن الله عالم به. والثانية جاءت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه التي نسميها معية الحفظ والنصرة والتأييد. ويجب علينا كذلك أيها الأحبة أن نعلم أن المعية لا تناقض العلو، ولهذا السلف آمنوا بجميع النصوص الواردة بالعلو والنصوص الواردة كذلك في الاستواء على العرش، وآمنوا بالأدلة الواردة بالمعية ولم يتأولوها تأويلا يقتضي المعارضة، وإنما قالوا آمنا بذلك كله. ويفهم من أيها الإخوة لما قسمت المعية إلى قسمين أن مذهب أهل الحلول والاتحاد باطل أشد البطلان، فإنهم يقولون بآيات المعية العامة طبقوها على كل ما في الوجود. نقول هذا الكلام باطل، فإن معية الله لأوليائه لا يمكن أن تكون كمعيته إيش للخلق على وجه العموم. وبناء عليه نثبت القرب ونثبت المعية، وكذلك نثبت الدنو كما سيأتي، ونثبت المجيء، ونثبت الإتيان كما دلت عليه النصوص الشرعية. الله في العلو، ومع ذلك قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. نثبت. ذكر المؤلف مسألة أخرى وهي مسألة النزول. قد ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة أن هناك سبع صفات متلازمة الإثبات: العلو، الاستواء، النزول، المجيء، الإتيان، الكلام، الرؤية. متلازمة هذه، ولهذا تجد أئمة السلف رحمهم الله تعالى يربطون بعضها متقاربة. شوف جاء لنا بالعلو أن الله على عرشه، ثم جاء بالقرب، ثم النزول، ويدخل فيها الإتيان والمجيء والكلام والرؤية، كلها تثبت أن الله في العلو سبحانه وتعالى. وصفة النزول نقول هي من الصفات الفعلية، لأنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. قد عرفنا النزول يعني صفة الفعلية أنها الصفة التي تتعلق بالإرادة والمشيئة، وما كان متعلقا بالإرادة والمشيئة نثبته بدلالته. فالله ينزل كل وقت ثلث الليل الآخر، وينزل عشية عرفة يباهي بملائكته، يباهي بعباده ملائكته، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت له. وقد ورد حديث على خلاف في صحته أن الله ينزل في النصف من شعبان، وقال إنه يطلع الله إلى العباد في النصف من شعبان فيغفر الله لكل أحد إلا المشرك والمشاحن لا يغفر له. ولسنا بسدد ذكر النصوص الواردة، لكن يجب أن نعلم أن صفة النزول صفة فعلية كسائر الصفات كلها، بمعنى ينزل متى شاء كيف شاء نزولا يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء ولا يشبه المخلوقات في نزوله. هذه الصفة تواترت النصوص الشرعية في إثباتها، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. روى هذه نحو 28 نفسا من الصحابة، أحاديث النزول رواها 28 صحابي رضي الله عنه. بل العجب أن بعضا من أئمة السلف أفردوا لها كتبا مستقلة، منهم الإمام الدارقطني رحمه الله، وأبو بكر الصابوني، وهم من أئمة السلف المتقدمين، وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا شرح النزول، والحافظ الذهبي كذلك ألف رسالة، وغيرهم. بل نقول أيها الأحبة، ما من كتاب من كتب أئمة السلف في الاعتقاد إلا وقد ذكر صفة النزول وأورد أحاديث النزول، كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والتوحيد لابن خزيمة، والتوحيد كذلك الدارمي في رده على بشر المريسي، وكذلك الإمام ابن منده، وغيره من أئمة السلف، كلهم تحدثوا عن صفة النزول وبينوها، بينوها بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هذا النزول نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يتوهم ولا يكيف ولا يؤول، ولا يجوز لنا أن نقول تنزل رحمته، بل نقول ينزل هو سبحانه وتعالى. لأننا سنسأل أيها الإخوة، هل نزول رحمة الله لا تنزل في ثلث الليل الآخر، أم أن رحمة الله تنزل متى شاء؟ وإذا قال هنا ينزل أمره، هل أمر الله لا ينزل إلا في ثلث الليل الآخر؟ ينزل أمره في كل وقت، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يمكن أن يقال ينزل ملك من الملائكة، فإن الملائكة تنزل في كل وقت. ولذلك نحن نسأل، إذا قلنا بأن الذي ينزل الملك، فهل هو الذي يقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر؟ لا يمكن أبدا، وإنما يقول ذلك الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص المتعددة في إثبات صفة النزول بصيغ متنوعة، فمما جاء لفظ النزول صريحا، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم يقول هل من داع، هل من سائل، ولا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا الله سبحانه وتعالى الذي نزل نزولا يليق بجلاله. جاء في بعض ألفاظ الحديث، بدل لفظة النزول جاءت لفظة الهبوط، يهبط. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وكذلك جاء التصريح بالصعود. إذا ذهب ثلث الليل الأوسط هبط الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ثم يقول هل من داع، هل من سائل، قال حتى يطلع الفجر ثم يصعد إلى السماء، يصعد، فدل على أنه نازل سبحانه وتعالى. ومما يدل على قضية النزول أن الله وصف نفسه بالإتيان وبالمجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ نحن نسأل، الملائكة أين والغمام أين؟ الغمام في العلو. أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إذن سيأتي إلى ليفصل بين الخلائق، فيدل على أنه سبحانه وتعالى ينزل. ومثله المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، متى هذا؟ يوم القيامة. فالملائكة تأتي وتجيء مجيئا حقيقيا، وكذلك الله سبحانه وتعالى يجيء. ولا نقول إن المجيء والإتيان مجازي، بل نقول كل هذه صفات تليق بجلال الله وعظمته. ومما يدل على ذلك النزول الإتيان بصفة الدنو، حديث أنس في الإسراء والمعراج الطويل، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، قال: ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى. وعلى الخلاف في هذا الدنو، فالسياق يقتضي أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل أنه دل على الله فهو يدل على أن الله ينزل. يجب أن نعلم مسألة مهمة أيها الإخوة، وهي: أجمع السلف على إثبات النزول وأنه حقيقة لا مجاز، ونحن نفهم النزول بمقتضى لغة العرب. فإذا قلنا نزل الوادي، نزل المصعد، نزل والدي من فوق، معروف النزول، ما أحد يقول إيش معنى النزول، هل أحد يشكل عليه معنى النزول؟ مثل ما نقول فوق، ما في أحد يسأل إيش معنى فوق، هل وجد أحد سأل إيش الماء؟ هل طلب أحد تفسير التراب؟ ما سألنا في حياتنا يوما ماذا معنى النزول، معروف خلاص. فإذا خاطبنا الشارع بهذا اللفظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أقول الله ينزل ولا مشكلة عندي. ما يأتيني أحد كيف ينزل، فإذا جاء يسألني كيف ينزل فإني سأقول له كما أجاب الإمام مالك رحمه الله تعالى. إمام مالك ماذا قال؟ قال: الاستواء معلوم. سأقول: النزول معلوم. بعدها: والكيفية مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس أمرا مشاهدا وإنما هو غيب، فيجب علينا أن نؤمن بذلك كله ولا ندخل في قضية كيفيات، لأن ما كان غيبا فإنه لا يمكن أن يكيف. والسبب لأن طرق العلم بالكيفيات محجوب، فالعلم بالكيفية بطرق ثلاثة: إما المشاهدة، وإما بالشبيه والمثيل، وإما بالخبر الصادق. وإذا تأملنا نحن الآن واقعنا، هل وجد أخبار صادقة تبين لنا الكيفيات؟ لا، جاءت تخبر أن الله ينزل، لكن كيف ينزل لم يرد. هل لله شبيه؟ لا. هل أحد منا رأى ربه؟ نقول لا. إذن واجب أن نؤمن بذلك كله. سلف الأمة أثبتوا ذلك، وإذا أردنا ذكر أسمائهم فإن لا نستطيع أن نحصرهم من كثرتهم الذين يثبتون صفة النزول. أبو حنيفة رحمه الله قال: ينزل بلا كيف. حماد بن سلمة البصري لما جاء حديث النزول قال: من رأيتموه ينكر ذلك فاتهموه. أي شخص ينكر حديث النزول اتهموه. يتهم بأي شيء؟ في عقيدته أن فيه انحراف. حماد بن زيد عندما سئل عن حديث النزول قال: حق كل ذلك، يعني بمعنى ما ورد حق، وهو كيف يشاء ينزل سبحانه وتعالى. كذلك الفضيل بن عياض، يحيى بن معين، إسحاق بن راهوية، الإمام الذهبي، الإمام أحمد، الدارمي، بن جرير الطبري، بن خزيمة، الإمام الآجري، ابن بطة العكبري، الإمام الصابوني، بل نقول جل كتب السلف التي ألفت في الاعتقاد تذكر قضية النزول. وأنا أعجب أيها الإخوة عندما تجد الأشاعرة لا يقبلون ذلك، الماتريدية لا يقبلون النزول، كلابية لا يقبلون، المعتزلة لا يقبلون، جهمية ما يقبلون، إما نفيا صريحا وإما تأويلا للصفة ينزل أمره. الله لا ينزل. طيب جاء حديث ينزل ربنا إضافة إلى الله، قال إضافة مجازية وليست حقيقية، من أين جئتم بهذا؟ طيب والسمع والبصر؟ قال لا حقيقي. هذا ورد نص وهذا ورد نص، الواجب الإيمان بها كلها، فلا يمكن أن نفرق بين نص ونص، وإنما الواجب أن نؤمن بذلك كله، وهذا هو الأصل الذي يجب أن يسير الناس عليه في صفة النزول. هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف في قضية القرب والنزول يدخل فيها كل صفات الله عز وجل، صفات الأفعال بمعنى كيف يشاء سبحانه وتعالى، مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني بمعنى ليس لنا حق أن نسأل، أن ندخل في التفاصيل، لكن سؤال علم واستفهام لا مشكلة، وإنما السؤال الذي يرد بنسميه باعتراض، أو سؤالا يرد بإيش، بوجود نسميه نصوص مضطربة عنده، نقول لا هذا لا تسأل، تستفهم لا تسأل معترضا على النص. ولهذا كان موقفنا دائما من نصوص الوحي أول شيء الإيمان بها. فهمت المعنى أو لم تفهمه، ما دام جاء النص آمنا به. الأمر الثاني البحث عن معناها، فإن وجدت المعنى حمدت الله، وإن لم أجد ماذا نعمل؟ نسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب إذا لم نجد عندهم شو واجب؟ رد العلم إلى عالمه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله ليس على مرادي أنا. مبتدع يقول لك لا أنا على مرادي أنا، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني على ما يريده الرسول ليس على مرادي أنا. وإذا صار الناس بهذا اطمأنت قلوبهم بقبول نصوص الوحي كلها، لا يعترضون على ذلك. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة المسح على الخفين في الحضر والسفر. يحسن هنا أن ننبه على مسألة المسح على الخفين، مسألة عقدية أم مسألة فقهية؟ مسألة فقهية ليست مسألة عقدية. ومع ذلك نجد عددا من أئمة الإسلام ذكروا في كتب الاعتقاد بعضا من مسائل الفقه، والسبب لأن هذه المسائل هي من العلامات التي تفرق بين أهل السنة والمبتدعة. واضح؟ فلما كانت علامة تفصل بين أهل السنة وطوائف البدع أوردوها هنا لتعرف أن أهل السنة هذه ميزتهم. وأورد قضية المسح على الخفين. المسح على الخفين أيها الأحبة في الشتاء الآن أقبل، يصبح الإنسان الأصل أن الرجل كلها تغسل، صح؟ وفي المسح على الخفين لا يمسح الخف كله وإنما أعلى فقط. بعض من الناس إذا جاء يمسح مسح من فوق والجوانب كلها، هذا جاهل، وإنما يمسح أعلى الخف فقط مسحا، تفرج الأصابع كالمشط ثم يمسح إلى أن يرقى قليلا. طيب الجانب هنا، جانب هنا، جانب الأسفل لا يمسح أبدا، لم يرد شيئا. كأنه يقول ما دمت آمنت بالمسح على الخفين ولم تعترض فتقول كيف نغسل ثم يأتي المسح بهذه الصفة، فآمن أن النصوص جاءت فقل سمعنا وأطعنا. ولهذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي بالعقول لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكن نقول نحن آمنا بذلك كله. المسح على الخفين الأصل الغسل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إيش؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم، كلها واردة، قراءات صحيحة إلى الكعبين. وإذا تأملنا أيها الإخوة، لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على رجله مكشوفة أبدا ولا مرة واحدة. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام الصحابة كلهم، ورأى الصحابة وضوءه، ونقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، سفرا وحضرا وإقامة وصحة، كل أحواله. لم ينقلوا أن الرسول كانت رجله مكشوفة ثم مسحها أبدا، إنما مسح لما لبس الخف، فإنه يمسح لا مشكلة، هذا قد ثبت. وهنا جاءت نصوص. جرير رضي الله عنه وأرضاه روى حديث المسح على الخفين، وكان إسلامه متأخرا، وكان يعجبهم حديث جرير، حتى لا يقال أن المسح منسوخ بآية الوضوء، آية الوضوء نزلت ثم جاء المسح بعدها، فدل على أن ما كانت الرجل مكشوفة فإنه يجب الغسل، وما كانت الرجل مستورة بالخف أو الجوارب أو غيره فإنها تمسح لا مانع. نحن نسأل، من الذي فسر الآية تفسيرا سلوكيا عمليا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طبقها للصحابة، والصحابة طبقوا مثله وفسرها. ما يأتينا أحد يقول يا أخي الآية تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أن المعطوف على أي شيء؟ على الرأس، فيكون الأصل أنه يمسح الرأس وتمسح الرجل. نقول ما ثبت في تطبيق النبي ولا مرة واحدة، ولا نقله ولا صحابي، ولا فعله ولا صحابي أن مسح على رجله مكشوفة رضي الله عنه. فإذن لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة. الذين يرون المسح على الرجل مكشوفة هم الرافضة، نسميهم الرافضة ولا يسمون الشيعة، لأنهم رفضوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، ورفضوا مسحه على الخف فقط، ومسحوا على القدم مكشوفة. وهذا مما تواتر عند أهل السنة، أنه لا مسح مع الكشف وإنما مع الخف. طيب ما جاء بقضية الجر، ماذا نعمل به؟ حملوه على أنه الرجل، دائما الإنسان إذا أراد يغسل رجله فتح الحنفية زيادة، صح؟ يديه تمشي، إذا جاءت الرجل فتح، وإذا جاء صب الماء يصب أكثر، فجاء بأنه يقتصد في وضوئه ولا يسرف. قالوا كذلك أنه ورد في اللغة أن المسح قسيم الغسل، ولهذا بعض من الناس عندما تأتي يكون أحدث ثم أراد يذهب، قلنا وين رايح؟ قال بروح أتمسح. هذه لغة موجودة في الجزيرة تستعمل. وين رايح؟ قال تمسحت، ما دخل يقضي حاجته وإنما إيش؟ توضأ. فصار هذا المعنى إيش؟ معنى صحيح من جهة اللغة، ومعنى أمر بأن لا يسرفوا في القدمين. وبعضهم حملها على أي شيء؟ على أنه تمسح الأقدام إذا كان الخف عليها، وإذا لم يكن الخف فإنه لا مجال إلا الغسل في هذا الشيء. ولهذا قال والمسح على الخفين في الحضر والسفر. قال العلماء رحمهم الله تعالى، هل المسح رخصة أم عزيمة؟ الصحيح أنه اختلاف تنوع وكله جائز، وإن كان في الشتاء هو رخصة للإنسان، لكن ينبغي للإنسان ألا يتكلف. بعض من الناس دائما على الشراب تسأل، قال يا أخي ما أبغى أغسل رجلين، تقول كل يوم غسل غسل، خلنا تبقى كل يوم يوم وليلة مرة واحدة أغسله وأسوار تعالى. فيقال لا ينبغي لك أن تتكلف ذلك. إن كانت رجلك في الخف فلا يقال الأفضل أن تخلع لتغسل، وإن كانت رجلك مكشوفة فلا يقال لك الأفضل أن تلبس لتمسح، وإنما يبقى الإنسان على حال، إن احتاج مسح وإن لم يحتج فإنه يغسل رجله. وصار هذا تميز لنا نحن أهل السنة عن غيرهم. مما من العلامات كذلك، قد أنزل الله علينا في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، نحن عندنا أيديكم إلى المرافق، الرافضة يقول الآية نزلت وأيديكم من المرافق، ويغسل من هنا. أي شخص تراه يغسل من هنا تعرف أنه ليس من أهل السنة، إلا إذا كان مريض ما في مشكلة، أو جاهل ما يعرف الوضوء ما في مشكلة، لكن هذه من العلامات. يقولون أن الآية نزلت كما ذكره الكليني في كتابه الكافي. كليني مثل البخاري عندنا، عندهم رجل اسمه الكليني، ذكر أن الآية نزلت وأيديكم من المرافق وليست كآيتنا نحن. قالوا إن أهل السنة حرفوها وغيروها، ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا يعتبر أيها الأحبة توفيق من الله عز وجل للإنسان إيش؟ أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن يأخذ بكل قول وكل آية. الله أنزل كتابه وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش؟ لحافظون. هم يقول القرآن ما حفظ، ولا زال القرآن غير محفوظ عندهم. ويقولون أن القرآن لما نزل إيش؟ 17,000 آية، والمصحف الذي بين أيدينا 6,000 وشيئا. طيب 11,000 وين راحت؟ قالوا هذه موجودة عند المهدي المنتظر في الجفر، وعنده في السرداب، إذا جاء يوم آخر الزمان يخرج. فمن عهدهم أكثر من 1,200 سنة وهم لا يعملون بالقرآن، باقي 11,000 آية وين ذهبت؟ نحن ولله الحمد نقول القرآن لم يغير، نعمل به من أوله إلى آخره، لكن عندهم 1/3 القرآن لا يعملون به ولا يعرفونه ولا يحفظونه، وكل هذا نقول من انحرافهم وضلالهم. ويجب على الإنسان أن يكون يعني نقول متعلما لكتاب الله عز وجل، حافظا له، عاملا بما دل عليه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لعلي أقف على هذا، جزاكم الله خير. سير وقفنا على رقم 20. في أحد السؤال: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي.